كفى بي شيئا بيني وبينكم. والشهاده اللي بتتضمن الحكم والقضاء خلي بالك مش هيشهد في محكمه وحد غيره يحكم. الشهيد سبحان الشهاده تتضمن الحكم والقضاء. كفى بي شيئا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى عز وجل. وايه سوره يونس قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. فمن أظلم من افترى عليه كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يبقى آية الشورى مع آية الأحقاف مع آية الحاقة مع آية سورة يونس وأيضا من سورة الإسراء ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد به لك علينا وكيلا. الآيات دي كلها ستشرح دي طريقة القرآن في إثبات حجة الحجة قاطعة وبراهين ساطعة أن محمد رسول الله. ما فيش كلام عليه الصلاة والسلام مش تقليد بس. اللي بيقولش أنه رسول الله ده فقد عقله تماما. بس نسمع الحجج دي طبعا الجو والوقت مش هيسعفنا يمكن تأخذ خطبة كاملة المقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد عباد الله استعدوا لهذه الآيات الأسبوع المقبل. لا يقولن الشيطان لأحدكم ما أنت عارف أنه رسول الله ودي كلام ده محتاج يا له. لا ما أنتش عارف أنت عارف معرفة التقليد بس لا تثبت على المحن. ولو كنت عرفت الاعتقال مثلا وأمن الدولة والتعذيب أمن الدولة بتاع حسني مبارك كان زمانك بيت مرشد وطلبت منهم أن تفعل ما يريدون لأن مش هتثبت على المحنة. إنما اللي عارف بعقله ودراسته وفؤاده أنه رسول الله لا لا ده بيتحمل كل حد زي الصحابة ما تحملوا مال هو إيه. فإن شاء الله كان ده الأسبوع المقبل. أما الآن يا عباد الله فنحن في مكر شديد جدا في هذه الأيام مكر من الجميع وتسابق الكلاب العاوية على ما يلقى إليها من اللحوم. المكر لا يتوقف. على سبيل المثال مصنع في قليوب وتم يعني حبس صاحبه والتحقيق أعداد هائلة جدا من الأفرولات بتاع الشرطة ويمكن بتاع الجيش كمان عشان يخرجون في هذه الأيام. فهم أمام الناس اللي هم شرطة وجيش ويضربون في الناس. شوف الأمور بقى التخطيط إزاي. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال شيء بشع جدا جدا. تخطيط آخر أعدوا اللحى. البلطجية استعدوا لهم لحى وغيرهم من الآخر لهم لحى ليفعلوا المخازي كلها باسم أهل السنة وليعنفوا الناس ويفعلوا كذا كذا. والتمثيل والتخطيط بقى باسم أهل السنة. تخطيط من كل زاوية من كل صوب وحدب ونية معلنة على حرق المنشآت وعلى التقتيل وعلى الدماء لكنهم يقولون إيه سلمية. طبعا المظاهرة السلمية التي سنقوم بها بعد الصلاة إن شاء الله هناك ده سلمية فعلا. وكل الاجتماعات والتظاهرات السابقة التي ظهرت من الإسلاميين هل كان فيها أي دماء؟ هل كان فيها أي تحرش؟ هل كان فيها أي معصية حتى؟ كلها فيش حاجة خالص كده. الإسلام طيب والمسلمون طيبون يريدون الشريعة أن تحكمهم لا أن تحكم غيرهم. ده ما يهمهمش وعايز الشريعة تحكمه هو وتفرض عليه فرضا للشريعة وحدود ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. وليس في بالهم العدوان أبدا لكن افرض بقى وقع عليهم العدوان فأعلى الكرامة هي التي للمسلم. يبقى إن وقع العدوان فلا بد أن يدافع الإنسان عن نفسه وبقوة. إنما هي سلمية. إنما أن يعتدى يبقى هيبقى رد الاعتداء بالمثل. يبقى مفيش اعتداء بقى راضينا بالهم والهم مش راضي